للمحسنين إحسانا وللمسيئين جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك أمرنا ربنا بأوامر عظيمة في القرآن الكريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. انظروا إلى هذه الآيات العظيمة، هذه الآيات التي تبين لنا معالم الدين. إن الله يأمر بالعدل، وأول العدل هو التوحيد، لأن الظلم الأعظم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك يقول بعض الأعراب حينما قيل له لما آمنت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال لم أجد في رسالته أمر، يعني لم يجد في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله يقول ويأمر بأمر ويجد العقل والفطرة تقول له لا تفعل، ولا ينهى عن شيء فيقول العقل والفطرة عليك أن تفعله، بل دين متفق مع الفطرة ومع العقل، لأن العقل هو الميزان الذي جعله الله عز وجل يزن الأمور. وهذا العقل من الذي جعله ميزانا؟ والآيات في القرآن أفلا تعقلون لقوم يعقلون، هذا العقل من الذي جعله فيك ميزانا للأمور؟ هو ربنا سبحانه. والقرآن من الذي أنزله؟ هو الله سبحانه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك أسعد الناس بالعقل الصريح هم أعظم الناس إيمانا بالنقل الصحيح. وهؤلاء الذين يدعون أن الدين ضد العقل خالفوا العقل والنقل معا، ولا يؤبه لأمثال هؤلاء، بل هي موعظة لإخواني في خطبة الجمعة. فإن مما أمرنا به أن نفي بالعهود، ورب العالمين جعل الإيفاء بالعهود من أعظم الأخلاق التي أمر بها وأمر بها الأنبياء والمرسلون. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. أبوكم أيها العرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو ابن هاجر المصرية، يعني هذا أقوله للمصريين، إسماعيل ابن إبراهيم ابن هاجر المصرية، كان صادق الوعد، فعليكم بالالتزام بهذا. أما أبوه إبراهيم فالله يقول في شأن وإبراهيم الذي وفى، كان من أعظم صفات أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه وفى بكل ما عاهد عليه ربه. وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل شيء. هذا الذي قيل لمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إمام عظيم، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن أيها الإخوة الكرام، ربنا يحثنا ويأمرنا بالإيفاء بالعهود، وعدم الغدر، الوفاء بالعهد صفة من صفات الأنبياء وصفة من صفات المرسلين، بل كان نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل أن يوحى إليه كان معروفا بالصدق والأمانة، وكان لا يغدر بل كان يفي بالعهد. ولما أن سأل هرقل أبا سفيان ولم يكن قد أسلم بعد، قال: هل محمد يغدر؟ قال: لا، لم يكن يغدر. إذن هو الصادق الأمين الوفي محمد صلى الله عليه وسلم. القائل: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والذي نزل في كتابه مفرقا بين المؤمنين والكفار، واصفا المؤمنين بصفات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها بآيات يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم وعهدهم راعون. أما الكفار فيقول الله تعالى عن الكفار: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذه آيات مفروض على المسلمين أن يفخروا بكتابهم وأن يعلنوا للعالم كله هذا الكتاب بما فيه من آيات عظيمة تدعو إلى مكارم الأخلاق، وهي أمور ذكرت في كتابنا قبل أن يكون للعالم أمم متحدة، بل قبل أن يكون هناك أمم أو دول بالمعنى العصري، أي آم أن كانت الدنيا غابة يأكل القوي فيها الضعيف، أيام أن لم تكن هناك قوانين دولية ولا غير دولية، ينزل القرآن الكريم ليقول هذا الكلام العظيم. اسمعوا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم، اسمع، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ماذا أفعل مع هؤلاء الذين ينقضون عهدهم في كل مرة ولا يتقون؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، اسمع، وإما تخافن من قوم خيانة، لم يقل فخنهم قبل أن يخونوك، لا، لم يقل إما تخافن من قوم خيانة فخنهم قبل أن يخونوك، هذه قوانين البشر. أما شرع رب البشر فيقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أعلنهم وقل لهم: أنا أشك في عهودكم ووعودكم، فلنلغي المعاهدة على سواء حتى أصبح من حقي أن أباغتكم بالحرب أو تباغتوني، فأنا بيني وبينكم عهد ولا أستطيع أن أوليكم ظهري لأنني أشم منكم رائحة الغدر والخيانة، فلنلغي المعاهدة التي بيننا. لم يقل من خشيت منه أن ينقض العهد فانقضه قبل أن ينقضه هو، معاذ الله. وهذا الكلام في مقابلة كفار محاربين بينك وبينهم عهود. ولذلك وجدنا الإسلام يعلم الناس، يعلمهم، وانظروا إلى هذا الكلام المهم، الوفاء بالعهود في أحلك الظروف وأصعب الظروف. في غزوة بدر، غزوة بدر الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه مجموعة قليلة، والكفار عددهم أكبر منهم بكثير. ومع ذلك يحكي حذيفة بن اليمان، والحديث في صحيح مسلم، يقول: لم أشهد معركة بدر لا أنا ولا أبي، لأنني كنت متجها فلقيني المشركون، وقع حذيفة بن اليمان وأبوه في يد المشركين، فقالوا لهما: أنتما تريدان محمدا لكي تحاربا معه؟ فقال: لا، إنما نقصد المدينة. فقال لهم المشركون: هل تعطوننا عهد الله وميثاقه ألا تحاربوا مع محمد وتنطلقوا إلى المدينة؟ فأعطاهما حذيفة وأبوه العهد والميثاق: علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع محمد. فلما تركاهما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينضم إلى الجيش الإسلامي، فحكي للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر والأمر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل: هؤلاء كفار لا عهد لهم ولا ذمة، وإنما هذه كانت تحت إكراه، أو هذه لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى المدينة. نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم. أي دين هذا؟ انظروا إلى الأخلاق، يعلم الناس الأخلاق في أحلك الظروف، موقف حرب كر وفر، أنت تتربص بعدوك وعدوك يتربص بك، وأنت تعامله بأعظم المثاليات، أخلاق لم يشهد لها التاريخ مثيلة. هل هذه الأخلاق يستطيع المسلمون في زمان الناس اليوم أن يطبقوها؟ سبحان الله، بتطبيقها يعلو شأن المسلمين، لأننا لا نحارب من أجل أرض، ولا نحارب من أجل مال، ولا من أجل سلطان، وإنما من أجل نشر القيم والمبادئ التي جاء بها شرع ربنا تبارك وتعالى. ينبغي أن يتربى المسلمون على هذا، لا يكن هدف المسلم المقاتل أو المحارب هو ما يستطيع أن يحصله. إياك أن تفعل هذا، فإن البغي عاقبته مردودة عليك، ونكس العهود عاقبته مردودة عليك، وكذلك كل شيء تظنه أنت من أساليب النجاح وما يسمى في عصرنا بالفهلوة، أو ما يسمى في قانون السياسة الغاية تبرر الوسيلة، هذا كذب، فإننا محكومون بشرع ربنا. محمد بن كعب القرظي يقول: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ويذكر قول الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم. بغيكم على أنفسكم، من بغى فإن بغيه مردود عليه. ويذكر كذلك النكس، نكس العهود، فيقول: قال تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الذي ينكث ينكث على نفسه، والباغي تدور عليه الدوائر هو. ولذلك أيها الناس، عليكم بتطبيق ما جاء في كتاب ربكم وما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. الرسول في أصعب الظروف يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، وأهل مكة قد أخذوا أموال المسلمين الفقراء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الوفي بالعهود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يترك عليا بن أبي طالب في فراشه، يترك عليا بن أبي طالب في فراشه، ويتعرض علي للقتل. علي أصبح في مكان معرض للقتل، لماذا ترك عليا؟ لماذا تركه؟ من أجل أن يرد الأمانات إلى المشركين. فمحمد عليه الصلاة والسلام كان موضع الأمانات، لم يأخذ ويفتي لنفسه سآخذ هذه الأموال جراء ما أخذه المشركون من أموال المسلمين، لا، إن الذين أعطوا الرسول عليه الصلاة والسلام المال كأمانة كانت كأمانة، فكيف يخون محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك كان النصر في ركابه عليه الصلاة والسلام. واسمع إلى خبر آخر مهم جدا، الحديث في الترمذي وصححه أئمة العلم ومنهم الإمام الألباني رحمة الله عليه. معاوية بن أبي سفيان عقد معاهدة بينه وبين المشركين الروم، معاهدة بينه وبين الروم لأمد محدد ولوقت محدد. وفي أثناء أمد المعاهدة ما الذي حدث؟ قام معاوية بتحريك الجيش لكي يقترب من حدود الروم، بحيث إذا انتهى أمد المعاهدة هتنتهي يوم كذا يباغتهم بجيشه، فإذا برجل يركب بغلته ويصرخ ويقول: وفاء لا غدر، بر لا خيانة. فقال معاوية: ما هذا؟ فإذا به عمرو بن عبسة رضي الله عنه، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتوني به، ما هذا الذي تقول؟ وجد الجيش يتحرك، فصرخ في الجيش وقال: وفاء لا غدر، بر لا خيانة. فجيء به: ما هذا الذي تقوله؟ قال: ألم تسمع يا معاوية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدن عقدة ولا يحلها حتى يمضي أجلها أو أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. بيننا وبينهم عهد، إياك أن تحرك الجيش، الجيش في نفس المكان، الوضع الذي حدثت المعاهدة والمعاقدة أثناءه. أين كانت خطوط الجيش؟ الخطوط الفلانية، في خطوط، وأهل العسكرية يعرفون ذلك، هناك خطوط معينة لا يتعدى هذا الخط حتى يمضي أمد المعاهدة أو ينبذ إليهم على سواء. يقول لهم: يا جماعة أنا أبعت لكم، إحنا من النهاردة هننقض المعاهدة. هؤلاء من الرقيب عليهم؟ رب العالمين. هؤلاء ينظرون ليس إلى معاهدة جنيف ولا معاهدات دولية ولا قوانين دولية، هؤلاء كانت عقيدة الإسلام وما في قلوبهم من إيمان بالله ونبيه صلى الله عليه وسلم أعظم عندهم من أي شيء آخر. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين فتحت لهم الدنيا وكان النصر في ركابهم أيها المسلمون. ولذلك وجدناهم في تعاملهم مع الكفار كانوا يتعاملون بأساليب نحن في حاجة إلى تعلمها في هذا العصر، لأننا في زمان طغى فيه الفكر الخارجي وأفكار الخوارج التي تقوم على مبدأ المكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. للأسف كثير من الشباب لا يفقهون هذه الأمور. وانظروا إلى هذا الأمر ولنتحدث قليلا في السياسة الشرعية، لا السياسة الدنيوية وإنما السياسة الشرعية التي تحكمنا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعروف أن المشركين أو الكفار ليسوا كلهم في تعاملهم للمسلمين على درجة واحدة في التعامل، وإنما مثلا على سبيل المثال يقول القرآن في سورة محمد أو سورة القتال، يقول الله تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. يأتي جاهل من الجهال ويقول القرآن الكريم بيقول: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي كفر تقابله في الطريق اقطع رقابته. هذا كلام؟ هذا في الحرب، هذه الآيات تتكلم عن الحرب. ولذلك الفقهاء قسموا التعامل مع الكفار إلى درجات. فهناك كافر حربي بيني وبينه حرب، وهناك كافر معاهد، وكافر ذمي، وكافر مستأمن. خذوا بالكم من هذه الأمور، أمور مهمة جدا. الكفار ينقسمون إلى محاربين يعني بينك وبينهم حرب، وإلى كفار معاهدين بينك وبينهم معاهدة، وإلى كفار ذميين، وإلى كفار مستأمنين. فالكافر الحربي معروف اللي بينك وبينه حرب ويريد أن يقتلك أو تقتله حتى تضع الحرب أوزارها. الكافر المعاهد الذي له دولة قائمة وبينك وبينهم معاهدة. أما الكافر الذي هو ذمي فهو الذي يعيش تحت أحكام بلادك وأنت الذي تحكمه في داخل الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. أما الكافر المستأمن فهو في الأصل حربي. المستأمن حربي، ليس واخدين بالكم، محاربي، ولكنه دخل البلد بعقد أمان. وعقد الأمان من الذي يحرره؟ سلطان الدولة والملك ورئيس الدولة، الخليفة، المهم من له أن يقوم بهذه الأمور. هذا هو المعروف لدى الناس جميعا. لا، الإسلام وسع الدائرة وجعل ذمة المسلمين واحدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم، فمن أخفر مسلما في ذمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب هنطبق الكلام ده على مين؟ على امرأة. امرأة، ده النساء يتصور الناس أن الإسلام يحقر من شأن المرأة ولا قيمة لها. لا، المرأة لو أعطت إنسانا حربيا الأمان ودخل ديار المسلمين بتأمين امرأة مسلمة فله الأمان. ما هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ من الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح، فتح مكة، كانت قد أسلمت السيدة أم هانئ ابنة عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخت علي بن أبي طالب. فلما أن أسلمت استجارها رجلان من أحمائها، أقارب زوجها، كفار محاربين ممن قتلوا المسلمين، فاستجاروها فأجارتهم وقالت: دخلتم في جواري. فقال علي بن أبي طالب: سأقتلهما. جوارك إيه؟ علي بن أبي طالب: أنا سأقبل جوارك أنت؟ أنا سأقتلهما، هما كفار ومحاربون. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: زعم ابن أمي، تقصد علي بن أبي طالب، زعم ابن أمي أنه قاتل من أجر. بما رد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الرسول والقائد والإمام والرئيس وله السلطة العليا صلى الله عليه وسلم، يقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. امرأة أجارت فأمضى جوارها محمد صلى الله عليه وسلم لرجلين كافرين. هذا أمر خطير، لأن الإسلام يعلمكم أمرا مهما. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حينما قيل له: اقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وهو يعتبر أكبر رؤوس الشرك في المدينة، ولكنه يظهر الإسلام تقية ويبطل الكفر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وبناء على ذلك بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز قتل إلا من أتى بأمر يستحق عليه القتل علانية ظاهرا، حتى لا تكون سمعة سيئة تودي بالإسلام وبسمعة الإسلام. فكذلك هنا، إذا أجار مسلم وهو من أدنى الناس، أو ينظر الناس إليه على أنه من أدنى الناس، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من عداهم. فمن أخفر مسلما ولو كان دنيئا في نظرك أنت فهو عند الله مسلم، فكيف تخفر ذمته وتنقض ما عاهد عليه أحدا من الناس؟ فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حتى ولو كنت أنت تعتقد أنه منافقا، لأن الكافر الذي دخل في الأمان ظن أن هذا رجلا من أهل الإسلام فدخل بناء على ذلك، فتقوم أنت بقتله، فما الذي يترتب على ذلك؟ تكون سمعة سيئة ضد الإسلام، ويقال إن المسلمين يغدرون والمسلم لا يغدر أبدا. يقال: فما هو الحل؟ يتحدث إمام الدولة أو رئيس الدولة ويلغي هذا الأمر ويقول له: ارجع إلى حيث كنت، فيرد إلى مأمنه، يعني لا يقتله، وإنما لو وجد أن هذا الذي دخل بأسلوب فيه يعني ضرر على الدولة، وإن كان هذا الذي أمنه شخص لا يفهم في السياسة وما شاكل ذلك، فليقل له ارجع إلى مأمنك، لا نأخذك أسيرا ولا نقوم بقتلك، لا، يرد إلى مأمنه. مأمنه يعني إيه؟ ارجع بلدك تاني معزز مكرم. إذا عندي معاهد، هذا عندي مستأمن أعطي الأمان، فالمستأمن كافر حربي في زمن حرب، هذا أعطي أمانا. أما المعاهد فهي دولة معاهدة، أما الذم فهو الذي يكون تحت حكم المسلمين. وفي ذلك يقول تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فأيها الإخوة الكرام، تتمةً لما ذكرنا أو عودًا على بدء، ينبغي على المسلم أن يوفي أو أن يفي بما عاهد عليه ربه سبحانه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي ذلك جاء حديث أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما لم يحضر غزوة بدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم أشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معك غزوة بدر، فلئن أشهدني الله، اسمع هذه الكلمة، فلئن أشهدني الله تبارك وتعالى موقفا آخر أو مشهدا آخر مع المشركين ليرين الله ما أفعل، ربنا سيرى ما سأفعل. انظر إلى هذا العقد. فلما أن وقعت غزوة أحد بعدها مباشرة، إذا به حينما انكشف الرماة يقول لربه: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعتذر عما فعله المسلمون من انكشاف حينما حدث مما حدث من الرماة الذين انشغلوا بجمع الغنائم، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد المشركين. ثم دخل في المعركة يقاتل. يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه: فما استطاع أحد أن يلحق به في القتال، فوجدوه مسخنا بالطعنات، قاموا بعد الطعنات التي فيه فزادت على 80 طعنة، وقام المشركون بتشويه جثمانه رضي الله عنه، قاموا بتقطيع جثمانه، فما عرفه أهله إلا أخته عرفته بحسن بنانه من أصابعه رضي الله عنه. يقول أنس: وفي ذلك أو ظننت أن في ذلك نزل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وكذلك حينما نجد عوف بن مالك الأشجعي يذكر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على عبادة الله وحده وعدم الشرك به وإقامة الصلاة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عوف بن مالك: ثم أصر النبي كلمة خفية، وهي وألا تسألوا الناس شيئا، لا تسألوا الناس شيئا، لا تطلبوا من أحد شيئا. يقول: فلقد وجدت هؤلاء النفر الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط الصوت من يد أحدهم، الصوت اللي بيضرب به، يكون راكبا مثلا جملا أو حصانا أو شيء من هذا فيقع منه الصوت، فينزل هو ولا يطلب من أحد ولا يسأل أحد أن يناوله. انظر إلى حتى الإمام النووي وغيره في شرح الحديث يقولون أخذوا الأمر على العموم، عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسألون أحدا شيئا، فإذا حتى وقع يعني هذا أمر مباح وتعاونوا على البر والتقوى، عاوني يا أخي عاوني من فضلك ائتني بهذا الشيء ناولني، لا يسألون أحدا تصديقا لعهدهم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس الوفاء بالعهود جعل الله من يخلفه يسعى جاهدا إلى أن يفي بعهد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما لم يقدر عليه. فيأتي الصديق أبو بكر فيقول للناس من كان له عدة عند الرائدة وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام أو دين فليأتني. اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء عشان يوفي وعد النبي عليه الصلاة والسلام، أي وعد يأتني. فقال جابر فجئت إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لئن جاءني مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بكذا ولم يكن مال البحرين قد جاء وتوفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ففعل له أبو بكر ما قاله جابر رضي الله عنه، تعال لأعطيك وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يفوا بعهودهم. فعلينا أيها الناس أن نسعى جاهدين في الوفاء بعهدنا مع ربنا، وأن نفي بعهدنا مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأن نفي بعقودنا. أوفوا بالعقود، لو في عقد بينك وبين أحد لابد وأن تفي بالعقد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما شدد في العقود شدد في عقد الزواج، فقال إن أوفى الشروط أولى الشروط بأن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. الشرط الذي يكون بينك وبين زوجك، لأن الناس يضعون شروطا في أثناء عقد الزواج، لأنه حينما يقبلوا على الزواج هذه فتاة طيبة وجميلة وأهلها ناس طيبين، الدنيا بتبقى كما يقال وردي. لكن حينما يحدث خلاف وأحضرت الأنفس الشح، يأتي الشح حينئذ، مع أن الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرب العالمين يقول في سورة النساء وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، هتطلعها عشان تتجوز غيرها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطار ذهب، أموال كثيرة، أنت اللي أنت وحد كان ضربك على إيدك وقال لك اعطي هذا أو اوعد بهذا، أنت الذي وعدته. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ثم يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى هو بسره كله إلى زوجه، وهي أفضت بسرها كله إلى زوجها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. القرآن الكريم لم يذكر فيه الميثاق الغليظ إلا 3 مرات، المرة الأولى مع النبيين أولي العزم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وقال هنا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكذلك أخذ على أصعب الأمم في نقض العهود ألا وهم بنو إسرائيل، أخذ الله منهم الميثاق مغلظا نظرا لأنهم كانوا أكثر الناس وقوعا في الغدر ونكث العهود، سلمنا الله وإياكم. أما الكلام الذي ذكرناه مؤخرا عن السياسة الشرعية، فإن أي إنسان يدخل دار المسلمين أو المجتمع الإسلامي التأشير الدخول فقد أعطي عقد أمان، حتى وإن كان إسرائيليا، حتى وإن كان في عصر بينكم وبين دولته حرب، دخل بتأشير عقد أمان، عهد أمان، فهذا ماله ودمه وعرض لا يجوز لأحد دينياً، وإلا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، كما صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ذلك: الذين يقتلون من يقال عنهم السياح، يقتلون كذا أو كذا، كل ذلك ليس طاعة لله، وليس جهاداً، وليس سرية، وليس غزوة، بل هذا غزوة إلى جهنم والعياذ بالله. يعني من فعل هذا، هذه ليست غزوة من أجل الكسب أو الجهاد في سبيل الله، بل هي غزوة يدخل الإنسان من باب عريض منها إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم، لأنه استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعلينا أيها الناس بالإيفاء بالعهود وعدم نكسها، وقبل أن تفعل شيئا من الأشياء أو أن تعد بوعد، انظر هل في مكنتك أن تقوم بالوفاء بالوعد أم لا، لأنك إن لم تفي بالوعد لم تكن من أهل التقوى ولا الصدق، لأن الله قال سبحانه: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، وقال كذلك: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هؤلاء هم أهل التقوى وأهل الصدق وأهل محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.